وكثير منهم يظن ان هذه الليالي او يريد ان يقضي ليالي التشريق وما قبلها يريد ان يقضيها حتى ينتهي هذا المسجد الى يعود، وهذا شأن عظيم، بل انه قد يظن انه ذاهب الى عبادة ذليلة فيعود باوزان مضاعفة لانه لم يحترم قوة الزمان والمكان الذي هو فيه. بعضهم يذهب بابتزاز معه الى هناك ولا يتوقع ان يرى شيئا ما يعرض فيه ما يرى فيه، وبعضهم تسمع الاغاني في قلبه، وبعضهم تشم رائحة الدخان من مكانه، وكثير منهم هذه الكاميرا قد علمها على فضله يأخذ لهؤلاء صورة للذكرى هنا وصورة للذكرى هناك وصورة من هذا المكان وصورة من غيره، متى كان الحج ذكريات في الصور والمنكرات والملاهي. إذا يا عباد الله، ينبغي لمن عزم الحج أن يكون حريصا على خلو حجه من المنكرات والمخالفات، ومن غلب على ظنه أنه سيقع في كثير من التساهل والتجاوز إما بسبب ضعف نفسه أو بسبب رفقة هو يخالفها، فالأولى له أن يتصدق بنفقة حجه ولا يحج حجا هذه حاله، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، فلا تقلق الأعمال الصالحة بالمعاصي والمنكرات. معاشر المؤمنين، يومين أو ثلاثة، ولكن لا يهم الجن عليكم خلال العدة، أسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة في الإسلام. فينبغي لنا معاشر المؤمنين، ينبغي لنا أن نعرف قدر هذه الأيام الفضيلة التي أقسم الله بأنالها بقوله والعشر والهدي وليالي العشر، وعظم الأجر ومضاعفته للعاملين فيها. ينبغي لنا أن نجتهد، ينبغي لنا أن نحرص على الأعمال الصالحة. قول الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه أعمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا الحديث نص صريح في وجوب إحياء هذه السنة، سنة التكبير المطلق أيام العشر، وإننا نتراجع لا نسمعها إلا قليلا، ينبغي لنا أن نبت بها في أسواقنا وفي مجالسنا وفي مساجدنا وفي منتدياتنا وفي كل مكان، ينبغي أن نظهر السرور بقمة هذه الأيام وأن نظهر السرور بعظيم فضلها وجليل قدرها. فإذا داومنا على هذا التكبير وجعلناه طبيعة وجعلناه دائما على ألسنتنا فإن ذلك مما يطلق السلوك بهذه الأيام في نفوسنا ونفوس غيرنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال ابن عباس: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فانظروا حول العمل في هذه الأيام، واستغلوها لما استطعتم من الصيام وتلاوة كتاب الله، وحصوها بمزيد من الطاعة. أيها الإخوة، إذا أهل شهر ذي الحجة كره لمن أراد أن يبطل، كره له أن يأخذ من شعره أو أظهره شيئا حتى يذبح أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سكر العشر وأراد أحدكم أن يبطل فلا يأخذ من شعره ولا من أظهره شيئا حتى يبطل. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله في هذه الأيام الفاضلة خاصة وفي غير هذه الأيام الأعمال العامة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا حجا مع الحاجين وأن يتقبل منا أعمالنا أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل أعداء الدين، اللهم أبطل دين الجهل بمصير الملحدين. اللهم من أراد بيتك وأراد حرمك وأراد ذنوبك الواصلين بيتك، اللهم من أراده بسوء فأشغله بنفسك، اللهم اجعل كيده في مكره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم هلنا في مئتين قدرتك يا جبار السماوات والأرض، إنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في دورنا وأصلح